ولم يكونوا يصلون ولم يكونوا يصومون ولا يعترفون بالبعث، فكيف تجعلون نحن الذي اعترفنا بكل هذا كأولئك الذين لم يعترفوا بشيء من هذا؟ وسبق أن الشيخ رد هذه الشبهة باتفاق العلماء علماء أمة الإسلام على أنه قد يكفر الرجل الذي يدعي الإسلام أو قد يكفر المكلف الذي يدعي الإسلام بإنكار شيء وتصديق شيء، أو بإنكار شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وتصديق شيء آخر، وقد يكفر بدخول الصلاة وجوب الصلاة، وقد يكفر بدخول الزكاة، وقد يكفر بدخول الصوم، وقد يكفر بدخول الحج، وقد يكفر بدخول آية في كتاب الله أو بدخول حرف في كتاب الله، أو يكفر كذلك الأمر بدخول نبوة نبي من الأنبياء التي ثبتت روايته التي ثبتت نبوتهم في كتاب الله تبارك وتعالى، وأنتم تقرون بذلك طبعا للعلماء لأن العلماء أجمعوا على هذه المسائل. فإذا كان إقراركم أو إذا كنتم تقرون بهذا فالعجب كل العدد منكم أنكم تقرون بكفر إنسان مثلا ترك الصلاة ولا تقرون بكفر من ترك التوحيد الذي هو أصل الأمر الذي هو رأس الأمر، والصلاة إنما هي بعض فروع التوحيد بعض فروع لا إله إلا الله. الشيخ الآن لا يزال يورد الردود على هذه الشبه ومن خلالها على سائر الشبهات التي للقوم، فيقول ويقال أيضا يعني في جواب هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم. حاصل هذه الفقرة أو هذا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو أصحابه من بعده لما توفي صلوات الله وسلامه عليه قاتلوا من ارتد من العرب، وبعض من ارتد من العرب كانت سبب ردته أنه آمن بمسيلمة الكذاب خلافا لآخرين ممن نكثوا على أعقابهم ونكثوا عن إسلامهم، وكذلك قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخلافا لآخرين الذين منعوا الزكاة ولم يجحدوها أو لم عفوا منعوا الزكاة ولم يسروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتقدوا بنبوة أحد معه صلوات الله وسلامه عليه، وإنما منعوا الزكاة وتأولوا في ذلك آية وهي قوله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تزكيهم وطهرهم بها، قالوا هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ هذه الصدقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد توفي، فتأولوا هذه الآية. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما تولى الخلافة قاتل الجميع المصدقين، وكذلك الأمر من تأول هذه الآية، ومن أقمار المرتدين الذين قاتلهم أتباع مسيلمة الكذاب. أما المتأولين فهذا مبحث ومبحث آخر لم يتم كفرهم، وإنما جرى بينه وبين عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه تلك المناظرة أو النقاش في الحديث الصحيح، وليس هذا موضع الشاهد، وإنما موضع الشاهد في أتباع مسيلمة الكذاب وهم بنو حنيفة. هؤلاء كانوا قد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم واعترفوا بالتوحيد وبلا إله إلا الله، إلا أنهم مع ذلك لما توفي رسول الله بل وفي زمن المسيلمة الكذاب خرج في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في طليحة الأسدي كذلك، إلا أن طليحة الأسدي رجع وحسن إسلامه، أما مسيلمة الكذاب فقتل ومات على ما هو عليه. فمع إقرارهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه ادعوا أن مسيلمة نبي، وهذه الدعوة فيها تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم في جزئية واحدة، علما بأنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله يصلون ويزكون ويؤذنون إلا أنهم في وأن محمد رسول الله أضاف شيئا محمد ومسيلمة رسول الله يعتقدون أن مسيلمة رسول الله فكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم في جزئية وهي أنه خاتم خاتم النبيين وأن النبوة قد كتبت بإرساله صلى الله عليه وسلم وبذلك رفعوا شخصا من الأشخاص الذي هو كاذب فاجر بهذه الدعوة رفعوه إلى أن يكون نبيا من الأنبياء فيقول الشيخ إذا كان هؤلاء رفعوا مسيلمة إلى منصبة النبوة ومع ذلك قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكيف بمن رفع إنسانا ليس إلى منصبة النبوة إلى مرتبة الألوهية أو الربوبية أليس هذا أكثر بطبيعة الحال عند أي عاقل وعقل مسلم عقل سليم يقول إن من رفع إنسانا إلى درجة الربوبية أكبر ضررا ممن وأكبر شركا وكفرا ممن رفع إنسانا عاديا إلى مرتبة النبوة هذا حاصل ما يتكلم الشيخ في هذه الفقرة يقول هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لأنهم لما جاءوا اعترفوا بهذا بل مسلم ونفسه كان قد اعترف بهذا إلا أنه لما ادعى النبي وأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد منه أن يشاركه في الأمر يعني أنت نبي وأنا نبي لك ما لك ولي ما لي فيصلون ويؤذنون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي يعني فإن قال هذا المدعي أو هذا الذي يدافع عن أهل الشرك إنهم قالوا إن مسيلمة نبي فلذلك قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال في جوابه هذا الذي نريد بمعنى أنت تقول أن الكفر لا يكون إلا بأن لا يعتقد أن لا إله إلا الله أو أن محمد رسول الله أو ينكر البعث وما إلى ذلك لكن هؤلاء يصلون ويصومون ويؤذنون ويعتقدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وظاهرهم الإسلام وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول قاتلهم عفوا قاتلهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقول قاتلهم لماذا؟ لأنهم اعتقدوا بأن مسلمة نبي وهذا الذي نريد بمعنى أنهم كفروا لمجرد اعتقادهم أن مسلمة نبي فقاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا السبب فبدت عندئذ أنه قد يكفر الإنسان بشيء وهو يعتقد بلا إله إلا الله محمد رسول الله ويقوم ويصلي وهذا الذي يريده الشيخ منهم فأقام الحجة على أنفسهم بأنفسهم قلنا هذا غير المطلوب إذا كان من رفع رجلا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فقط بقوله إن رجل من الرجال نبي بعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يترتب على ذلك أنه كافر وأنه حلال المال وحلال الدم والشهادة التي يطلقها أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا اعتقد مثل هذه العقيدة لا تنفعه وهذا يقال كذلك الأمر في هذه الأعصار لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في حديث عنه إنه سيقول 30 يدعون النبوة كله كذاب بعده صلى الله عليه وسلم وقد ادعى النبوة جماعات فادعيت النبوة في عهده صلوات الله وسلامه عليه ادعاها 3 الأول مسلم الكذاب والثاني صليحة الأكدي والثالث سجاح أو سجاح إمرأة ثم بعد هؤلاء طبعا مسلم قتل مرتدا وسجاح وصليحة رجع بعدها وعلى مر الأزمان هنالك من ادعى النبوة كذلك الأمر، وإلى عهد قريب لا زالت النبوة تدعى منذ فترة، يعني وجد ادعى رجل النبوة في مصر. فمن آمن بكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا نبي، يعني اعتقد صحة نبوة هذا الذي ادعى النبوة بعد موت النبي بأزمان، هذا كافر حلال الدم، يتعلق به هذه الأحكام، ولا تنفعه الشهادتان ولا الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا أي شيء من ذلك. فإذا كان هذا كافر وبإقرانكم أنتم، فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف؟ هذه أسماء لرجلين في مدة كان في عهد الشيخ ممن يعني يدعى فيهم الولاية من الأموات، مثل الآن من نقول أحمد البدوي مثلا أو الدسوقي في مصر، أو كذلك الأمر الصخرة وردي في بعض أنحاء المشرق العالم الإسلامي، أو العيدروس في اليمن، أو أحمد التجاني كذلك في مغرب العالم الإسلامي، أو الرفاعي في بلاد الشام ونحوها، وهل يجرون؟ فهؤلاء رجال قد ادعي فيهم الصلاح، وقد يقول يعني قد يكون بعضهم صالح بالفعل كما قال أحمد الرفاعي، لكن مع ذلك قد أعطوا مرتبة هي فوق مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يعتقدون فيهم التصريف الكون وينظرون لهم ويذبحون لهم وهم مجرة. فالشيخ يقول إذا كان من رفع الإنسان إلى مرتبة النبوة كفر وحل ماله ودمه وأنتم تقرون بهذا، فكيف بمن يرفع إنسان ليس إلى مرتبة النبوة إلى مرتبة الربوبية إلى مرتبة الرب تبارك وتعالى، أليس هذا أولى بالكفر؟ لا شك أن الجواب نعم أو بلى، هذا أولى بالكفر. فكيف من رفع إنسان أو يوسف؟ هؤلاء كما قلنا رجلان في عصره، أو لعلهما يعني مقبوران في عصره، أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض، يعني إلى مرتبة الرب تبارك وتعالى، فأعتقد أنه يصرف الكون ويدبر الأمر، أو أنه يستحق بعض أنواع العبادة، أو أن بعض أنواع العبادة تصرف له. والله تبارك وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، وهو أفضل خلق الله صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك ليس له من الأمر شيء، ويقول في حقه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله مع هذا يعني يقول إنك لا تهدي من أحببت، يعني لست بقادرا على هداية أحد أو توفيق أحد إلى الهداية، ولكن الله يهدي من يشاء. وإن كان قد شهد له بالهداية لكن تلك نوع آخر من الهداية بقوله تبارك وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لأن الهداية نوعان، هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم ووظيفة الدعاء والعلماء من بعده، الهداية والإرشاد والتعليم والبيان، لكن التوفيق لسلوك السبيل الصحيح هذه بيد الله تبارك وتعالى وحده، وهي المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والشاهد أن الله يقول له ليس لك من الأمر شيء، ويقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقادر على التصرف وليس له من الأمر شيء، لأنه لو كان قادرا لهدى عمه الذي كان حريصا على هدايته، كان حريصا أشد الحرص على هدايته، ومع ذلك لم يستطع هدايته. فلو كان يدبر الأمر ويدبر الكون أو شيئا من الكون، أو يقلب قلوب العباد، أو يدبر بعض الشيء، لاستطاع صلى الله وسلامه عليه أن يهدي عمه الذي كان من يعني كان من ذوي الفضل عليه في حفظه من الكفار في ذلك الوقت، لكن مع ذلك ما استطاع. فدل هذا على أنه غير قادر على هداية شخص وإضلال شخص آخر، وإنما الأمر بيد الله تبارك وتعالى. وإذا كان النبي وهو أفضل الخلق صلوات الله وسلامه عليه ليس بيده هذا الأمر، فما بالكم بأبي بكر أو عمر، بأبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي، فما بالكم بمثلا ابن المثيب او قتادة او ابن سيرين او الحسن البصري او من جاء بعدهم، وهؤلاء علية القوم بعد الصحابة الذين هم علية القوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف من جاء بالعصور المتأخرة حتى من الصالحين؟ ثم نقول فكيف بمن لم يكن صالحا اصلا وكان فاسقا او ذلك للصلاة وتاركا للعبادات الشرعية كمثل احمد البدوي ونحوه؟ مثل هذا يعتقد انه يتصرف في الكون والنبي لا يتصرف في الكون ولا يجوز له ان يتصرف في الكون، لا شك ان هذا محض الكفر ممن يقول به. لذلك يقول الشيخ مستغربا سبحان الله ما اعظم شأنه، وكأنه ينكر عليهم او هو منكر عليهم، كيف تقولون بمثل هذه الاقوال ان هؤلاء يمكن ان يصلون الى مرتبه النبوه علما بان عفوا الربوبيه علما بانكم تنكرون لو قيل انهم انبياء؟ هذا شيء عجيب. ثم يقول مستشهدا او مستانسا بقوله تبارك وتعالى كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، يعني انتم لا تعلمون بل عارضتم باهوائكم وعقولكم نصوص الوحي من الكتاب والسنة، فلذلك طبع الله على هذه القلوب بما صدت عن سبيل الله. ولو أنهم طلبوا هداية من مصدرها الحق من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصوا عليها وأرادوها بالفعل لوفقهم الله تبارك وتعالى، لكنهم لما كانت قلوبهم فيها مرض جزاهم الله تبارك وتعالى جزاء ذلك بأن أضلهم. ثم شرع في جواب آخر فيقول ويقال أيضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى آخر ما قال. هذه أو هذا الجواب خلاصته أن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بعد أن خرجت الخوارج وحصل ما حصل بينه وبين بعض الصحابة في عقاب قتل عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه حيث قد بيع بالخلافة رضي الله عنه، إلا أن بعض الصحابة كان من وجهة نظرهم أنه لا بد من الأخذ بتأريح عثمان وبدم عثمان كطلحة والزبير وعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها خرجت معهم للإصلاح، وكذلك الأمر معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه من جهة أخرى. فحصل أن استرعت الأمة الإسلامية فخرجت الخوارج، ثم تشيعت الشيعة فتشيع أناس لعلي رضي الله تبارك وتعالى عنه وتشيع آخرون لمعاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه، إلا أن هؤلاء وهؤلاء كانوا في الأغلب على الحق، ما أرادوا الباطل أو العقائد الباطلة، إلا أن الخوارج كانت في ظن معسكر علي، الخوارج الذين خرجوا على عثمان كانوا في ظن معسكر علي، وكانوا يذكرون بالعبادة وقراءة القرآن والصلاة. ثم تطور الأمر فبدأت أو بدأ بعض الناس يبث الأفكار المسمومة الاعتقادية، يعني الخلاف إلى الآن كان مجرد خلاف في وجهات النظر، ممكن نقول خلاف يعني سياسي أو خلاف في وجهات النظر بين الصحابة، إلا أنه وجد في هذه المعسكرات من يبث بعض العقائد المسمومة وذلك عبد الله بن سبع، فظهر من يقول بالاعتقاد بعلي وأن علي هو الله تبارك وتعالى وأنه يدبر الأمر أو أن الله أحل في علي، وكان الأمر قد تدرج أنه وصي النبي، يعني لم يأتي به مباشرة أنه هو الله، وإنما بدأ أنه وصي للنبي صلى الله عليه وسلم وأن كل نبي له وصي ووصي النبي صلى الله عليه وسلم علي. ثم بعد ذلك جاءت العبارة أن جبريل أخطأ في الرسالة، كان المقترب علي يكون الرسول فأخطأ جبريل وأعطى الرسالة لمحمد، ثم تطورت الدعية فيه أنه نبي إلى أن جعلوه إلها، ومع ذلك كانوا كثير منهم يصومون ويصلون ويزكون ويحجون ويقولون لا إله إلا الله ومع ذلك حرقهم علي رضي الله تبارك وتعالى بالنار. وفي هذا يقول رضي الله عنه: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا وقدت ناري ودعوت قنبرة وهو غلام له، أي وقد لهم النار وحرقهم بالنار هؤلاء الذين ادعوا فيه الألوهية. الشيخ يستدل بهؤلاء أنهم كفروا علما بأنهم يقولون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا أنهم كفروا لأنهم رفعوا عليا إلى هذه الدرجة. فكيف بمن رفع من دون علي إلى هذه الدرجة؟ نقرأ كلام الشيخ ونستوضح. يقول: الذين حرقهم علي ابن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام. انظر قوله يدعون الإسلام، ما قال إنهم مسلمين، لأن لا يمكن لمسلم عاقل أو مسلم مسلم حق الإسلام أن يدعي أن الربوبية أو الألوهية في النبي صلى الله عليه وسلم فضلا أن يدعيها في علي أو في غيره. كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي. من أصحاب علي يعني ممن كان في معسكره أو ممن كان في شيعته، وليس من أصحابه بمعنى أنهم مثلا من المقربين إليه أو أنهم من طلبة العلم لديه، لا، وإنما كما سبق هم فقط من معسكره، ممن كان في معسكره وتعلموا العلم من الصحابة، ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما من تدبير الأمر أو تفريط الأمر. فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ بمعنى هل الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقاتلوهم ويجمعون على كفرهم وهم لم يأتوا بالكفر البواح علما بأنهم كانوا يصلون ويصومون؟ لا شك أنه إذا أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أنهم كفار. فيقال: إذن فبأي شيء كفروا؟ إما أن تقول نعم هم كفار والصحابة ما قتلوهم إلا لأنهم كفار. فعندنا مسائل: أولا، إما أن الصحابة قاتلوهم بباطل أو قاتلوهم بحق. فإذا قاتلوهم بباطل فيقال أجمع الصحابة على قتالهم بالباطل، إن هذا العين الباطل منكم أن تقول أن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم وهم من هم في الورع وتقوى الله تبارك وتعالى يستحلون الدماء بغير ما يحل الدماء ويبيحها. فإن قال قاتلوهم بسبب شرعي فيقال: ما هو هذا السبب الشرعي الذي قاتلوهم به؟ إن قالوا قاتلوهم لأنهم كفروا فقد ثبت المطلوب وهو الحق، قاتلهم الصحابة لأنهم كفروا. فيقال عندئذ: فبأي شيء كان كفرهم؟ هاتوا بينوا لنا. إذا قلتم قاتلوهم لأنهم كفروا بينوا لنا بأي شيء كان كفرهم. اعتقد في علي ما اعتقده، ليس النبي فقط أعلى، اعتقد في أن علي في مرتبة الربوبية والألوهية. فإذا قال بهذا يقال: فكيف من اعتقد بشمسان أو يوسف أو غيرهم كما اعتقد في علي رضي الله تبارك وتعالى عنه؟ قال: فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين؟ طبعا لا شك أن الصحابة براء من ذلك، لأنهم أورع وأتقى من أن يكفروا مسلما كما كفر إلا الكافر أو ما يعتقد الكفر ممن أظهر الإسلام أو ممن يدعي الإسلام. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ هذا رجل آخر فيما يبدو في عصر الشيخ اسمه تاج. أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي يضر؟ يعني الآن انظروا إلى المفارقة العجيبة بينهم. كيف يلزمهم أن الاعتقاد بعلي أنه في مرتبة الربوبية أو الألوهية أو يدبر الأمر هذا كفر بإجماع الصحابة، وأنتم تقولون أن من اعتقد في تاج مثل ما اعتقد في علي لا يضر؟ بالله عليكم أي عقل يصيب هذا؟ لا شك أن علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه أفضل بدرجات كثيرة جدا من هذا الرجل الذي يسمى تاج، ولو فرضنا أنه رجلا صالحا. لو فرضنا أن تاج هذا رجلا صالح، مع ذلك علي رضي الله تعالى عنه أفضل منه بمراحل ودرجات، فكيف يقال إن من اعتقد في علي هذا الاعتقاد كافر ومن اعتقد في تاج ليس بكافر؟ هذا من التفريق بين المجتمعات المتساويات، والتفريق بين المجتمعات أو المستويات أو المتماثلات لا يقول به عاقل، كما أنه الجمع بين المختلفات لا يقول به عاقل. فإما أن تقول كلاهما كفر أو كلاهما ليس بكفر، فإن قلتم كلاهما كفر رجعتم عن مذهبكم، وإن قلتم كلاهما ليس بكفر فقد وجدتم أنكم قطعتم إجماع الصحابة الذين قالوا بأنه كفر وقتلوا من كفر. فإذا قالوا إذن كلاهما كفر رجعوا عن مذهبهم الذي يدافعون عنه، وإذا قالوا كلاهما ليس بكفر نجد من هذا أي شيء؟ تقصيرة الصحابة الذين أجمعوا على أن هذا كفر، ويلزم منه أن الصحابة لا يعرفون ما هو كفر مما هو ليس بكفر، وهذا لا شك باطل، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أعرف الناس بالكفر والإيمان، وأعرف الناس بالحق والضلال، ولازم الباطل باطل. فيلزم بما أن هذا باطل يلزم أن قولهم باطل، وهو أن الصحابة تفضلهم بدون مكفر، وإذا لزم ذلك ثبت أن هذا كفر، وإذا ثبت أن هذا كفر وهم اعتقدوا أو وافقون على أن هذا وذاك يستويان، إذا لابد أن يرجعوا إلى أن الاعتقاد في تاج وأمثاله شمسان أو يضر أو غيرهما كذلك الأمر هو كفر. وإذا اعتقدوا أو رجعوا أو وصلوا إلى هذه النقطة أن ذلك كفر فقد رجعوا عن مذهبهم ورجعوا إلى الحق، وإلا فإنهم يتمادون على الباطل والضلال، وعندئذ تكون قد قامت حجة الله تبارك وتعالى عليهم، وعندئذ يستحقون أن يقاتلوا كما كان يحصل من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى، فإنه كان يقيم الحجة على من يناوله ثم بعد ذلك يقاتلهم. جواب آخر، ويقال أيضا بني عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمن بني العباس، هؤلاء الذين هم ساكنيون بعد انقضاء الدولة الأموية قامت دولة بني العباس الدولة العباسية، إلا أن الدولة الأموية لم تزل بكلية، فكان الأمويون قد تواجعوا إلى المغرب العربي ومنه إلى الأندلس، وقامت لهم دولة في الأندلس، دولة الأمويين في الأندلس، ومنهم المشهور عبد الرحمن الداخل، وكانت يعني من أقوى الدول في ذلك الزمن، وتوغلت في أوروبا، والأندلس التي هي الآن إسبانيا، وفيها كثير كثير جدا من المباني التي تشهد لأجدادكم أنهم وصلوا إلى تلك البقاع وفتحوها، وكانت تلك البقاع تحكم بشرع الله تبارك وتعالى، وكانت يقام فيها الصلاة ويرفع فيها الأذان، التي الآن هناك فقط مرافق سياحية تنظر للسياحة، وقد يذهب بعض المسلمين هناك للسياحة لينظر فقط، لا يتحسر عما حصل أن أجدادهم وصلوا إلى تلك البلاد وفتحوها، ولكن بيعناها نحن. وليس فقط إسبانيا بل توغلوا أكثر، إلى فترة من الفترات كان في أيام الدولة العثمانية مثلا كاد أن يكون البحر الأبيض المتوسط كاد أن يكون بحيرة إسلامية، بمعنى أن جميع الدول حوله بما في الدول الأوروبية الآن كانت تكون دول إسلامية، إلا أن الله تبارك وتعالى يقضي ما يشاء. فالشاهد قامت هناك دولة ودولة بن العباس التي كانت في العراق ومدت نفوذها على شرق العالم الإسلامي في ذلك الحين، وأيضا الغرب الذي هو مصر والمغرب العربي، إلا أنه بدأت تقوم بعض الدول الصغيرة منها دولة هؤلاء العبيديين فانتزعوا المغرب العربي أقصى المغرب التي هو الآن المغرب والجزائر ومراكش وما إلى ذلك، ثم بدأوا يتقدمون شيئا فشيئا فينحسر بهذا وجود الدولة العباسية، كما ظهر أيضا بعض الدول الأخرى في الشرق وأخذت من العباسيين بعض الأراضي، إلا أن هؤلاء العبيديون قد اشتد أمرهم واستطاعوا الوصول إلى مصر وتمركزوا في مصر في القاهرة وفرضوا سيطرتهم عليها، وكذلك الأمر استطاعوا مد هذا النفوذ شيئا ما إلى الشام، إلا أن الله تبارك وتعالى في فترة من الزمن قيض للأمة من يرد كيدهم وعدوانهم، وكان الذي اقتلع شوكتهم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تبارك وتعالى. الشاهد هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لكن كفروا مع ذلك بأي شيء. هم من غلاة الرافضة ادعوا الألوهية، أو كانوا يدعون أن الإله يحل في أشخاص وأنه حل في علي وفاطمة والحسن والحسين، وأن آخر صورة تجلى فيها الرب تبارك وتعالى هو الحاكم بأمر الله الفاطمي. وهؤلاء هم الذين أقاموا أصلا الجامع الأزهر، الذين بنوا الجامع الأزهر في ذلك الحين. الشاهد أنهم اعتقدوا هذه الاعتقادات أن الله تبارك وتعالى يحل في الخلق، وآخر صورة له أنه حل في الحاكم بأمر الله الفاطمي، وهذا الاعتقاد ما زال موجود إلى الآن. هذا الاعتقاد ما زال موجود إلى الآن في بعض الطوائف، أظن كثيرا منكم لعله يسمع عن الدروز. الدروز موجودين الآن في بلاد الشام، في لبنان خاصة، يعني لهم تمركز في لبنان، بل لهم أيضا مراكز توزيع، وكذلك لهم نفوذ في الدولة اليهودية في إسرائيل يدعمون، ولهم يعني إيش أقول، ما أقول نفوذ، ولكن لهم محبة أو لهم كلمة أو لهم وجاهة عند اليهود. ويوجد كذلك الأمر شيئا منهم في بلاد الشام كسوريا، وحتى في الأردن موجود جزء منهم أيضا من هؤلاء الغلاء العلويون النصيرية الذين أيضا موجود تمركز لهم الآن في سوريا. الشاهد هؤلاء قد حكم العلماء عليهم بالكفر، وابن تيمية رحمه الله في عصره قد كفر النصيرية علما بأنهم فيما يجب أن يقولون أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومع ذلك كفروا وقاتلهم العلماء أو قاتلتهم الأمة في ذلك الحين إلى أن انتزعت منهم مصر. فكيف يكفر هؤلاء ولا يكفر من يعتقد بنفس اعتقاداتهم؟ هذا صحوة كلام الشيخ. يقول رحمه الله: بنو عبيد القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، لأنهم اتبعوا المحارم، هم هؤلاء من يستبقون المحارم، أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، وأن بلادهم بلاد كفر بلاد حرب، وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين. هنا فائدة أو فوائد: أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم، فدل هذا على ما أراد الشيخ رحمه الله أن الإنسان قد يكفر وهو يزعم أنه لا إله أو أنه يعتقد بلا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذا الذي يريده. الأمر الآخر أنهم كانوا يقولون بهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويظهرون بعض شعائر الإسلام أو يظهرون شعائر الإسلام، ومع ذلك حكم جمع من العلماء أو أجمع العلماء فيها ينقل الشيخ في ذلك الحين على أن بلادهم التي حكموها بلاد حرب وكفر، فكيف وهي كانت أيضا بلاد إسلامية فيما قبل حكمهم، فكيف ببعض البلاد التي سيطر عليها اليهود الذين لا يختلف في كفرهم؟ فهل يحكم لها بأنها بلاد حرب أو لا يحكم؟ كذلك الأمر، نعم يحكم لها، والأمر يصبح ليس العبرة بالبلد أو الأرض بحسبها، لا أبدا. لو الآن دون تمثيل أن بلدا من بلاد الإسلام استطاع الكفار سواء أوروبيون أو أمريكيون السيطرة عليها، عندئذ أصبحت بلاد حرب، ويجب على المسلمين أن يطهروها من هؤلاء الذين حلوا فيها بحسب المقدرة والاستطاعة. وغزاهم المسلمين حتى استنقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين، كما هو حاصل الآن مثلا في فلسطين، يجب أن نحاول استنقاذ ما بأيديهم من مقدسات المسلمين. نعم، يعني قالوا أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل ويحل دم الرجل وماله، حتى أنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو كلمة يذكرها على وجه المسح واللعب. يكفي. يقول في هذه الجواب حاصله أنه إذا كان الأولين لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول، أنتم تقولون هذا أن هؤلاء الأولين لم يكفروا إلا لهذه الأسباب، جمعوا بين الشرك وأنهم كذبوا الرسول والقرآن وأنكروا البعث كما سبق في أول الشبهة. يريد يستدل عليهم بشيء هو معروف عند المسلمين ومعروف عندهم، لأن من هؤلاء علماء خاصة أهل الإحساء ومنهم الذي أرسل إليه رحمه الله كما سبق في الموضع. هذا الباب لو ترجع إلى كتب فقه المذاهب في المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي أو الحنفي تجد باب حكم المرتد ويذكرون فيه أحكاما، بل حتى في كتب الحديث يتكلمون على أحكام المرتد وأحكام الزنادقة ومن تقبل توبته ومن لا تقبل توبته من، وكذلك الأمر ليس فيها بالكتب بل في كتب العقيدة يتكلمون عليها، وتوبة الزنديق هل هي مقبولة أو ليست مقبولة، أما بمقبولة توبة مثلا من شتم الله تبارك وتعالى حكمه وهل تقبل توبته أو لا تقبل، من شتم النبي صلى الله عليه وسلم حكمه هل تقبل توبته أو لا تقبل، ومن سب الدين كذلك الامر حكمه وهل تقبل توبته او لم تقبل، والاستهزاء بشيء من الشرع او الاستهزاء بالدين او الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم او الاستهزاء ببعض ايات الله تبارك وتعالى او الاستهزاء بالقران كما قال تبارك وتعالى لا تعتذروا قد كفرتم، وفي الايه قل ابالله واياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم. والشاهد من هذا أن هذا الباب باب حكم المرتد، ويذكر فيه العلماء جمعا من المسائل الذي تؤدي بصاحبها إلى الردة، وهو يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويرتبون على ذلك مجموعة من الأحكام من حيث أنه يحل دمه وماله وأنه يجب أن يقام عليه حد المرتد أو يستتاب فإن تاب وإلا قتل مرتدا، كل هذه أحكام يذكرها العلماء، يذكرها ليس فقط علماء المذهب الحنبلي مثلا، سائر علماء المذاهب بل أهل الحديث في كتبهم، وتكتب وينص عليها في كتب العقائد لمن يراجع في كتب العقائد، هناك عند الكلام على الزنادقة من هو الزنديق وتوبة هؤلاء الزنادقة هل هي مقبولة أو ليست بمقبولة، فدل هذا على أن باتفاق العلماء وكان الشيخ قد أشار إلى شيء من هذا، هناك ما هو كفر وإن لم يتم فيه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرك أو التكذيب بالبعث. فإذا اتفق العلماء على إيراد هذا في كتبهم فهم متفقون ضمنا أو بهذا الاتفاق اتفقوا ضمنا على وجود أشياء قد يكفر بها الإنسان أو قد يكفر بها من يدعي الإسلام وهي ليست بتكذيب للنبي وليست بتكذيب للقرآن وليست إنكار للبعث وليست إنكار لأحد الشهادتين. إذا ثبت ذلك يقول الشيخ إذا كان الأمر كما هو الآن أو كما وضحت لكم فما معنى هذا الباب الذي يذكره العلماء؟ إذا كان الشرك أو الكفر لا يكون إلا بإنكار القرآن أو تكذيب القرآن أو إنكار البعث أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو الشرك، فما معنى هذا الباب الذي يذكره في شتى المذاهب؟ إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك، فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب؟ باب حكم المرتد، باب حكم المرتد، المرتد على أي شيء؟ على الإسلام، بأي شيء يرتد؟ ليس بواحد من الذي ذكرته، الذي ذكرته يرتد به عن الإسلام، لكن مع ذلك هذا الباب لا يقتضون به واحد من ذلك الأمر، لأنه لا يتصور من مسلم أن ينكر البعث أو أن يكذب القرآن أو يكذب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا بأي شيء يرتد بهذه المسائل كأن يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أو أن يشتم الله تبارك وتعالى أو الدين ونحو ذلك من الأمور، فهو المسلم الذي يكفر بعد إكرامه أي المرتد، عرف بهذه المرتد بأسف المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه، فدل هذا على وجود من يكفر بعد الإسلام. ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر، ذكروا مسائل كثيرة كل نوع منها يكفر من قام بهذا النوع، كشتم الله كما سبق، شتم النبي، شتم الدين، الاهتزاء بالدين أو بالشرع أو بآيات الله، إنكار نبوة النبي، إنكار آية من كتاب الله، إنكار حكم معلوم من الدين بالضرورة، إنكار فرضية الصلاة أو فرضية الصيام أو فرضية الزكاة وهل مجرا، كل هذه أنواع يكفر من أنكرها ويحل ضمن لا شريك له وأشهد وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فلا يزال كلامنا متصلا على ما يورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى من الأجوبة على الشبهة التي أوردها بعض من دافع عن البدع وأهلها وعن الشرك وأهله ممن ينتسبون إلى الإسلام وقد جاءوا بأشياء هي في الإسلام شرك بالله تبارك وتعالى وجعلوا يدافعون عنها، والشيخ لا يزال يرد على هذه الشبهة التي هي أنهم يقولون كيف تكفرون من يقول لا إله إلا الله ويشهد بأن محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله ويصدق بالقرآن ولا يكذبه ولا يكذب محمد ويصوم ويصلي ولا يكذبه بالبعث، يقولون فكيف تكفرون هؤلاء؟ وقد عرض الشيخ مجموعة من رد أو ردود على هذه الشبهات حاصلها وإن تعددت فالمرجع فيها إلى أنه يريد أن يثبت أن الكفر أو الحكم بالكفر قد يكون بأشياء، ومن هذه الأشياء ما هو محل اتفاق بين العلماء على الرغم من أن المحكوم عليه بالكفر بسبب هذه الأشياء يصوم ويصلي ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رسول الله. وقد عرض مجموعة من ذلك، وكنا في الدرس السابق تكلمنا على ثلاثة منها، ثلاثة أو أربعة. خلاصتها الأولى في من قاتلهم علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم، هذه واحدة، وأنهم مكفرون. وثانيا الذين قاتلهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عليهم من الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب ارتدادهم أنهم اعتقدوا بأن مسيلمة الكذاب نبي، على الرغم من أنهم يصومون ويصلون، بل مسيلمة كان يقر للنبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، وإنما يريد الاشتراك مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في النبوة. كذلك الأمر بنو عبيد القداح الفاطميون الذين حكم العلماء عليهم بالكفر وقاتلوهم، وكذلك الأمر ما يذكره العلماء في باب حكم المرتد، حيث وضعوا في كتبهم في الفقه وغيره هذا العنوان باب حكم المرتد، وذكروا جملة من الأمور التي يكون الارتداد بسببها، ومنها ما هو محل اتفاق أنه يكون الارتداد بسببها. فدل هذا على أنه قد يحكم على من يدعي الإسلام أو على من يظهر الإسلام أو على من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصوم ويصلي، يحكم عليه بالكفر باتفاق العلماء إذا جاء بشيء من هذه الأشياء. فدل هذا كله على رد دعواهم أو شبهتهم في أنه من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى وصام وصدق محمد وصدق بالبعث ولم يكذب أنه لا يحكم عليه بالكفر. وصلنا إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى في صفحة 32، ويقال أيضا الذين قال نعم، ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. أما ما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاهدون معهم ويصلون معهم ويزكون ويحجون ويوحدون، وكذلك الذين قال الله فيهم قل لله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكرون أنهم قالوها على وجه المسح. فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوار، فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. يكفي. يقول رحمه الله ويقال أيضا الذين قال فيهم الله تبارك وتعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. يريد رحمه الله أن يبين أنه قد أثبت الله تبارك وتعالى الكفر لبعض الناس في كتابه، يعني في القرآن الكريم وفي زمن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، لأن القرآن كان ينزل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا انظروا في قوله تبارك وتعالى وكفروا بعد إسلامهم، ففيها أعظم دليل على أن الإنسان قد يكفر بعد الإسلام. هذا ما يريد يتكلم فيه الشيخ في هذا الجواب. يقول الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر، فكفرهم أو حكم عليهم بالكفر بسبب كلمة، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. كانوا قد أسلموا أو ظاهر أحوالهم أنهم مسلمون، فلما قالوا هذه الكلمة التي هي كلمة الكفر واستهزأوا بالله وبرسوله كما سيأتي في الآية القادمة، حكم الله تبارك وتعالى عليهم بأنهم كفروا بعد إسلامهم، علما بأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكانوا معه. بل هذه الآيات في سورة ماذا؟ في سورة التوبة، في أواخر التوبة. وقد وردت في أسباب نزولها أنها كانت نازلة أو نزلت وقد كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد غزواته في مسير للجهاد أو الغزوات، وحصل من هؤلاء الذين حكم عليهم بالكفر أنهم استهزأوا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، فحكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر بسبب ذلك. والشاهد أنهم كانوا معه وكانوا يصلون ويصومون وطبعا يأتون بأركان الإسلام، بل على القول بأنهم السابق أنهم كانوا قد خرجوا معه في غزوة، فقد كانوا خرجوا للجهاد معه صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك لم يشفع لهم شيء من هذا عندما نطقوا بكلمة الكفر، بل حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر. فلم يشفع لهم أنهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولم يشفع لهم أنهم يصومون أو يصلون أو يزكون أو يحجون أو يوحدون، أو كذلك الأمر أنهم خرجوا في الجهاد مع النبي صلوات الله وسلامه عليه، لم يشفع لهم شيء من ذلك. فهذا يشبه حالهم إلى حد بعيد حال من دفع عنهم ماذا؟ من دفع عنهم من الذي أورد الشبهة، يقولون لأنهم يصومون ويصلون ويقرون بالشهادتين ويقرون بتصديق كتاب الله ويقرون بالبعث. هذا يشبه حال هؤلاء حال أولئك الذين حكم الله تبارك وتعالى عليهم بالكفر. يقول أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بعده بأزمان في زمنه، وأيضا يجاهدون معه ويصلون معه، يجاهدون معه أخذها من باب أن سبب نزول الآية كانوا في خروج لهم أو في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون، لأن ظاهرهم التوحيد، أقروا بالشهادتين، ومن أقر بالشهادتين فهو لنا ظاهره، كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله تبارك عنه وغيره من الحديث الدال على حقن دماء من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذا الظاهر منهم. وامتثلوا الصلاة والحج والزكاة، لأنهم لابد من الصلاة الحج والزكاة تجب على من تجب عليه من ذوي الأموال أو ذوي اليسار الذين يحجون، لكن الصلاة لابد منها، ومع ذلك لم يشفع لهم شيء من هذا في ذكرهم. يقول وكذلك الذين قال الله فيهم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا في من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم علما بأنه جاء يعتذر إلى النبي صلى الله وسلامه عليه، والقصة مذكورة في سبب نزول هذه الآية وإن لم تحضرني الآن بتمامها. جاء يعتذر لكن لم يقبل منه، لأن الله تبارك وتعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فأثبت لهم الإيمان أولا، وهذا فيه أو ظاهره فيه أنهم كانوا مؤمنين حقا ولم يكونوا من المنافقين، فحصلت لهم الردة بسبب ما قالوا من الاستهزاء بالله تبارك وتعالى وآياته والرسول صلى الله عليه وسلم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح، لأن في الآية أنهم قالوا إنما كنا نخوض ونلعب، فذكروا أن هذه الكلمة قالوها على وجه المزاح فيما يزعمون، ومع ذلك لم يقبل منهم وحكم عليهم بالكفر، ولم يقبل الله تبارك وتعالى هذه الدعوة أو هذا العذر في أنهم كانوا يمزحون، لأن مثل هذه الأمور الاستهزاء بالله وآياته أو بالرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست من الأمور التي يكون فيها المزاح. يقول: فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم السابق ذكرها: تكفرون من المسلمين أناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون. ثم تأمل جوابها: فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق. الشبهة سبق عرضها وخلاصتها أنهم يقولون: كيف تكفرون من يقر بالشهادتين ويصوم ويصلي ويقر بالبعث ويصدق النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذب النبي ولا يكذب القرآن؟ هذا خلاصة الشبهة. خلاصة الجواب عنها أورد الشيخ حوالي 5 إجابات أو 6، وخلاصتها أنه أثبت أنه قد يحكم على بعض الناس بالكفر على الرغم من أنهم يقرون بالشهادتين ويصومون ويصلون ويزكون ويحجون ويقرون بالبعث ويصدقون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكذبون القرآن، ومع ذلك يحكم عليهم بالكفر كما سبق. يقول الشيخ: تأمل هذه الشبهة وتأمل جوابها أي الذي عرضه لك سابقا، فإنه من أنفع ما في هذا الأوراق. وذلك أن شبهة هؤلاء القوم من أعظم الشبه التي تخيل على كثير من الناس، أو التي تخيل على العامة خاصة، أنه قد يقال إنها لا تخيل على طلبة العلم أو على الأقل بعض طلبة العلم، ولكنها على العامة تخيل، وعلى جمع من طلبة العلم الذين هم أتباع مشايخهم أو من المقلدين الجامدين على أقوال مشايخهم، أعداء الدعوة الإسلامية الصحيحة وأعداء دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة التوحيد، تخيل عليهم هذه الدعوة. ووجهها أنها عاطفية أكثر منها لنقل عقلانية أو شرعية. عاطفية، يأخذون الناس بالعواطف، كيف تكفر من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني أموالهم ودماءهم وحسابهم على الله، إلا أو إلا بحقها وحسابهم على الله، ونحو ذلك. هذه كلها أو هذه الدعوة كلها تلهب العواطف، تلهب عواطف العامة. لكن هؤلاء العامة وكثير من أتباعهم أو أتباع علمائهم من طلبة العلم أو من يتسمى بطلبة العلم، كثير منهم لا عندما تلتهب عواطفهم لا يحققون أو لا ينظرون فعلا في الأدلة الشرعية، ولا يحققون ما هو الشرك وما هو التوحيد، ويظنون أنه مجرد ما قال إنسان لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص قد حكم عليه بأنه لا يمكن أن يحكم عليه بالكفر أو أن يحكم عليه بالردة أو أن يقام عليه حد المرتد، وليس هذا بصحيح. ومن أعظم الأجوبة المفيدة في هذا من الأجوبة السابقة ما يتعلق بكلام الشيخ في ما يذكره العلماء في باب حكم المرتد. هذا الجواب حقيقة والعلم عند الله موفق وجميل جدا، وذلك أن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى من شتى المذاهب متفقون على ذكر هذا الباب في كتبهم، ويرتبون أحكاما على الردة، أحكام المرتد، ويذكرون أشياء مما يكون به الردة. فإذا ما اتفق عليه العلماء على هذه الأمور وكانت موجودة حتى في كتب علماء هؤلاء، لأن هؤلاء معظمهم إما أن يكون شافعيا أو حنبليا أو حنفيا أو مالكيا، فيقال لهم: راجعوا كتب أئمتكم، راجعوا كتب علمائكم، تجدون ما نقول فيها. فهذا من أفضل الجواب. ثم الشيخ رحمه الله يقول فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق، يعني هذه الرسالة وكلام يقول فيه مؤلفه أو قائله إنه من أنفع ما في رسالته، ينبغي لطالب العلم أن يعتني به ويتفهمه جيدا. فإذا ما اعتنيت به وتفهمته جيدا وعرفت كيف تستخدمه، فإن شاء الله تبارك وتعالى لا تخيل عليك شبهة من شبه القوم. ثم قال: ومن الدليل على ذلك أيضا ما حكى الله عن بني إسرائيل مع إسلامهم وعلمهم وصلاحهم، أنهم قالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بنو إسرائيل لما أرسل إليهم موسى واتبعوه كانوا مسلمين، الإسلام الذي هو الدين الذي لا يقبل الله تبارك وتعالى غيره، لأن الأنبياء كما سبق لنا إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فكلهم أرسلوا بالتوحيد وكلهم أرسلوا بالعقيدة الصحيحة الصافية، توحيد الله تبارك، توحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته وألوهيته، وخاصة الألوهية. وقد عرفنا مرارا أن مرح الحرب بين الأنبياء وأقوالهم دارت على الألوهية، على ما يتعلق بتوحيد العبادة. فبنو إسرائيل لما أرسل إليهم موسى أسلموا وانقادوا لموسى صلوات الله وسلامه عليه، إلا أنهم لما مروا على قوم لهم آلهة من دون الله تبارك وتعالى ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وموسى مباشرة أنكر عليهم هذا القول. الشيخ يريد يقارن بين هؤلاء وبين فعل أناس من الصحابة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قالوا قولتهم شبههم بقوم موسى، ثم سيورد شبهة لبعض من يورد الشبهات على هذا الكلام وعلى كلام الشيخ ويردها إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: وقول ناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنواط، أي كما لهم ذات أنواط. والحديث وارد في أعقاب فتح مكة لما خرج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى حنين، وكان معه جماعات من الصحابة، منهم من هو حديث عهد بالإسلام من الذين أسلموا حديثا في فتح مكة، فمروا على شجرة يعلق بها الكفار أسلحتهم تبركا بها، يقال لها ذات أنواط، فأخذتهم عقائدهم السابقة، لأنهم لم يتعلموا كسائر الصحابة الذين رفق التوحيد في قلوبهم وعقولهم، هؤلاء ما زالوا حديثوا عهد بالجاهلية، فأخذتهم معلوماتهم السابقة أو خلفياتهم السابقة، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم منكرا عليهم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم ذكر لهم أنهم يتبعون سنن من كان قبلهم، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حتى إذا دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ومن هذا ما يتعلق بأمور العقائد التي منها قولهم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنكر عليهم هذا وحلف، قلتم والذي نفسي بيده، حلف على أن هذا مثل ما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فحلف صلى الله عليه وسلم أن هذا نظير قول بني إسرائيل، نظير قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها. وطبعا لم يقبل منهم هذا الأمر وأنكر عليهم بقوله لتتبعن سنن من كان قبلكم. الآن يريد يورد الشيخ شبهة لمن يعترض عليه، حاصلها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكفر هؤلاء، ثم يكر بالجواب على هذه الشبهة. نعم. ولكن للمشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي أنهم يقولون فإن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا جعلنا ذات أنوار لم يكفروا. فالجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، ولو فعلوا ذلك لكفروا. وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أنواط بعد نهيه لكفروا، وهذا هو المطلوب. ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بالعالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمنا أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام الكفر وهو لا يدري فننفيها على ذلك فدار من ساعته أنه لا يكفر، كما فعل بني إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلب عليه الكلام تغليبا شديدا، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول ولكن المشركين شبهة يدلون بها عند هذه القصة، وهي شبهتهم أن بني إسرائيل لم يكفروا وكذلك أو لم يختم بكفرهم، وكذلك الذين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط لم يختم بكفرهم، أو لم يحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكفرهم، وهي أنهم يقولون فإن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك، وكذلك الذين قالوا اجعل لنا ذات أنواط لم يكفروا. ماذا تجيب على هذه الشبهة؟ هم استدلوا بشيء في غير موضعه من وجوه، والشيخ ذكر فوائد من هذه القصة. أولا أن بني إسرائيل لم يفعلوا هذا الشيء، وكذلك الأمر الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلوا، وهناك فرق واضح بين من فعل وبين من لم يفعل، هذا أمر. ثم أمر آخر الجهل بحكم هذا الشيء، هل هو كفر أو ليس بكفر. فإذا ما كان الإنسان جاهلا لم يحكم عليه بالكفر لجهله، على تفصيل في مسائل العذر بالجهل. لكن هذا النص كما سيأتي من أقوى النصوص في كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى عنه، أنه يقول بالعذر بالجهل، وإنما في مواضع، وذلك أن كثيرا ممن جاء بعد الشيخ مختلفون في كلامه رحمه الله تبارك وتعالى وفي موقفه من قضية العذر بالجهل. فهناك من ينقل عن الشيخ أنه لا يعذر بالجهل مطلقا، وهناك من ينقل العكس، والظاهر أن الأمر فيه تفصيل. وهذا الذي يستفاد من كلام الشيخ، فإنه أحيانا بعض الكلمات تفيد العذر وأحيانا كلمات تفيد عدم العذر، فينبغي الاعتناء بالجمع بينها، لأنها صدرت من يعني مشكاة واحدة أو من الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى. يقول في الجواب أن تقول إن بني إسرائيل لم يفعلوا ذلك، وكذلك الذين سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعلوا، ولا خلاف في أن بني إسرائيل لم يفعلوا، ولو فعلوه ولو فعلوا ذلك لكفروا. فيقال لهؤلاء الذين أوردوا الشبهة، ماذا تقولون فيما لو رفض بنو إسرائيل قول موسى واتخذوا إلها، هل تحكمون عليهم بالكفر أو لا تحكمون عليهم بالكفر، ماذا تتوقعون أنهم سيقولون؟ سيحكمون عليهم بالكفر. إذن وشهد شاهد من أهلها، هم أنفسهم حكموا عليهم بالكفر لو أنهم فعلوا، لو أنهم خالفوا موسى واتخذوا هذا الإله. كذلك الأمر، وكذلك لا خلاف في أن الذين نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يطيعوه واتخذوا ذات أموات بعد نهيه لكفروا، لكن هم لم يفعلوا. ويقال لهم لو فعلوا وارتكبوا هذا النهي الذي نهاهم عنه النبي صلى الله عليه وسلم وشدد لهم في النهي وقال لهم أو مثلهم بأنهم كبني إسرائيل قالوا لموسى افعل لنا آلهة كما لهم آلهة، لو فعلوه أتحكمون بأنهم كفروا أو لا تحكمون بأنهم كفروا؟ فإن حكموا بأنهم كفروا هذا هو المطلوب، هذا هو الذي يريده الشيخ، أن مثل هذه الأمور أو التعلق بها يؤدي إلى الحكم بالكفر. يقول ولكن هذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك لا يدري عنها، فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل التوحيد فهمناه أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. شرع الشيخ يذكر بعض الأمور المستنبطة أو الفوائد من هذه القصة، قصة ذات الأنواط أو هذا الحديث. يقول الفائدة الأولى منها أن المسلم بل قد يكون مسلم وعالم قد يقع في بعض أنواع الشرك وهو لا يدري أنها شرك، فلا يؤاخذ بذلك لأنه لم يعلم، ولكن ينبغي له ماذا؟ أن يتعلم ولا يصد بنفسه عن تعلم التوحيد، فينبغي له أن يتعلم التوحيد ويتحرز عن الشرك، يتعلم التوحيد ويتعلم نقيضه الذي هو الشرك ليحقق التوحيد وليعرف الشرك فيتبرأ منه. فتفيد التعلم والتحرز ومعرفة أن قول الجاهل بعد نقطتين، أن قول الجاهل التوحيد فهمناه ضعها بين قوسين، يعني الجاهل قال هذه الكلمة، كما يدعي من يدعي أو كثير من الناس يقولون ماذا تقولون أنتم توحيد توحيد توحيد ولا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه كلها سطر وفهمناها كلها نتعلمها في 10 دقائق. التوحيد كله لا يحتاج إلى إطالة في مسائله وهذا الشرح الكثير وأن تجعل له كتب ومؤلفات ودروس ويأخذ هذه الأوقات من التعلم على مر السنوات، يكفي التوحيد 10 دقائق نتعلمه. فيقول الشيخ ان من يقول مثل هذا الكلام جاهل، ومعرفة ان قول الجاهل التوحيد فهمناه، اذا هذه اللفظة التوحيد فهمناه ما هي؟ هي قول الجاهل، فلذلك ضعها بين قوسين بعد على مثلي بعد نقطتين ليفيدك هذا ان تعرف ان هذه اللفظة هي قول الجاهل. فحكم على من يقول التوحيد فإنه بأنه جاهل، على الرغم من أنه قد يكون عنده بعض علم أو شبهات علم كما هو الحاصل في هذا العصر من أناس يعني ينعقون ما بين الحين والآخر إلى متى تتعلمون التوحيد ولماذا كل هذا الوقت في تعلم مسائل التوحيد، مسائل التوحيد والعقيدة تكفي 10 دقائق إلى نصف ساعة يكفي تعلمها. ثم يحكم الشيخ على هذا الكلام من هذا الجهل أن هذا من أكبر الجهل ومكائد الشيطان. هذه المسألة حكم عليها بأمرين، أنها من أكبر الجهل أن يزعم أنه قد ألم بمسائل التوحيد كلها وفهمها كلها، وأمر آخر أنها من المكائد أو المصائد التي يتوصل الشيطان بها بعض عباد الله تبارك وتعالى ليطعهم من خلالها في أي شيء في الشرك، بأن يقول خلاص أنا التوحيد فهمته وعرفته، فلا يعبأ بقراءة كتب التوحيد ولا بدورة التوحيد ومسائل التوحيد ويحقق التوحيد والشرك ويفرق بينهما ليحقق التوحيد ويتحرز من الشرك. ومن هذا حاله وانصرف مجهوده الى كتب اخرى، ستجد انه شيئا فشيئا كثير من مسائل الشركيات التي لا يعرفها هو اصلا سيقع فيها. اذا وقع فيها فهذا امر، بل هناك ما هو اشد انه قد يدافع عنها، وهذه من اعظم الطوام، لانه اما ان يدافع عنها وهو يعتقدها ومع ذلك يقول التوحيد فانه فهذه طامة كبرى، واما ان يدافع عنها وهو يزعم انه ينكرها ويقول انكم الى متى تعلمون التوحيد، لكنه مع ذلك يصنع على الذين يدعون الى التوحيد وينبذون الشرك ويعلمون الناس مسائل الشرك ويقولون لهم الى متى وانتم تعلمون هذه المسائل، شرك شرك شرك وتوحيد سنة وبدعة. يكفي هذا لنقول في مسائل اخرى، فهو اما ان يكون يعتقد اصلا مسائل الشركيات ويزعم انه يقول الى متى التوحيد التوحيد فهمنا، كما هو حاصل من جماعات او من بعض الناس كما فقروا في كتبهم، عندهم مسائل شركية ومع ذلك يقولون الى متى هذه المسائل، الى متى تعلم العقيدة، الى متى تعلم الصفات ومسائل الصفات. هذه من الامور التي تفرق المسلمين، وبعض كبارهم في هذا العصر يقول ان هذه المسائل من المسائل الخلافية او من التراث الاسلامي او تراث علم الكلام مما يجب ان يهال عليه التراب دون تحقيق، يريد ان يهيل عليه التراب دون ان يعتقد فيه الصواب او الخطأ، مش ليست مشكلة، ليس مهما، اعتقد ما تعتقد واهل على هذه المسائل التراب. الامام احمد ضرب ظهره وجلد وعذب وطيف به في الاسواق لاي شيء، لانه انكر القول بخلق القرآن والامور المتعلقة بالصفات واراد امرار الصفات على مذهب السلف، مع ذلك يقول هذا القائل أهيل هذا عليه كل التراب، هذا تراث تاريخي. فالإمام أحمد رحمه الله عذب هذا العذاب ليأتي مثل هذا ويقول أهيل عليه التراب. فإن كان يعتقد هذه المسائل ومع ذلك يدافع عن هؤلاء أو يقولون يكفي تعلم التوحيد فهذا من أعظم التلبيس على الأمة، وإن كان لا يعتقدها ومع ذلك أيضا يقول يكفي الدعوة إلى التوحيد فهذا أقل ما يقال فيه إنه من الغاشين لأمة محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه يقول الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، ثم لما سئل لمن قال لله ولكتابه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن أعظم النصوة في الحديث الآخر أنهم أن الصحابة بايع النبي صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم، ومن أعظم النصح للمسلمين إرشادهم إلى العقيدة الصحيحة وإرشادهم إلى نبذ الشرك، لأنه هذا الأمر هو الذي به يكون الخلود إما في الجنة أو الخلود في النار. فمن يصد عن الدعوة إلى التوحيد أو يصد دعاة التوحيد أو يصدق من عزائمهم فهو من الغاشين لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عليه، وهذه من أعظم مكائد الشيطان، وللأسف أنها موجودة وبكثرة في هذا العصر عند كثير من الناس الذين يزعمون أنهم يعملون للإسلام. يقول الشيخ وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته أنه لا يكفر، فهنا عذره بالجهل كما تلاحظون، إلا أنه إذا قامت عليه الحجة واستمر عليه فلا عذر عنده إذن. وتفيد أيضا أن المسلم إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فيحتاج أمران، الأول أو هنا أمران، الأول أن يتكلم بكلام أو أن يصدر منه الكلام، الأمر الثاني أن يكون الكلام كفر، فيحتاج أن يثبت أن هذا الكلام كفر، ثم أمر آخر أن يصدر هذا الكلام أو الكلام الكفري من الشخص، ثم أمر ثالث أن لا يكون له فيه شبهة، فعندئذ يحكم عليه بأنه كافر. إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري فنبه على ذلك فتاب من ساعته يعني مباشرة قال إيه نعم والله أنا أخطأت أتوب إلى الله تبارك وتعالى من هذا الذي صدر مني. أنه عندئذ لا يكفر، لكن إذا استمر على هذا الذي ذكره وأقيمت عليه الحجة فعندئذ يكفر، كما يقول الشيخ كما فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتفيد أيضا أنه لو لم يكفر فإنه يغلظ عليه الكلام تغليظا شديدا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أننا لو لم نحكم بأنه كافر أو لم نحكم عليه بالكفر لأننا عذرناه إما بحداثة عهده بالإسلام أو بجهله ونحو ذلك، إلا أنه مع ذلك ينبغي أن يغلظ عليه. هذا من أين أخذه الشيخ؟ من القصة، فإن فيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الله أكبر كما سبق أن ذكرت لكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. وفي هذا أيضا فائدة عظيمة أخرى نستفيدها من القصة فنذكرها في سياق الفوائد التي أوردها الشيخ لتكون فائدة أخرى نستفيدها، وهي أن هؤلاء كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد خرج بهم لأي شيء للقتال، لقتال الكفار، ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هؤلاء جاءوا بكفر أو جاءوا ببدعة أو بكلام فيه شركيات ونحو ذلك وأنا محتاج إليهم في قتال الكفار ونحتاج إلى رفض الصفوف ورأب الصدع والآن لا يحتاج منا أن نفرق بين صفوف المجاهدين ونفرق بين صفوف المسلمين لأننا نحتاج أن نتكاتف ونتعاضد جميعا لنكون في صفوف أو في وجه الكفار، فمثل هذه المسائل تفرقنا ولذلك لا نتكلم عليها. النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل شيئا من هذا البتة، وهذه شبهة من شبه الشيطان التي أطلق بها ألسنة بعض الناس في هذه الأعصار. النبي ماذا فعل؟ خلافا لما يريد هؤلاء تماما أنكر هذا ولم يعبأ بأنهم خرجوا معه لقتال المشركين في معركة كما سبق حنين، وكانوا قد جمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم جموعا كثيرة، وتعرفون أنهم في بدء المعركة المسلمون ماذا كانوا قد أوشكوا أن يهزموا وأعجبتهم كثرتهم فلم تغني عنهم من الله تبارك على شيئا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ولم يقل أنا محتاج إليهم، فقال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده إلى آخر ما قال. فهذا من أعظم الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث، وأنه لا بد حتى وإن كنا في الجهاد من الدعوة إلى التوحيد، لأن التوحيد هو الذي جاء به الأنبياء والذي أرسل الأنبياء لتحقيقه، ونحن نقاتل الكفار لأي شيء عندما نصف لقتال الكفار نقاتلهم لأي شيء لتحقيق التوحيد لإعلاء كلمة الله وتحقيق التوحيد، فكيف نريد أن نحقق التوحيد على الكفار ونحن في صفوفنا لسنا ممن حقق التوحيد؟ فلذلك لا بد من تحقيق التوحيد والدعوة إلى السنة وتحقيق التوحيد حتى في صفوف الجهاد، ومع ذلك نجاهد، يعني لا نقول نحن نقعس أو نخذل عن الجهاد، لا نشتغل بالأمرين نقاتل وندعو إلى التوحيد خلافا لما يريدون هم، فقط قاتل وليس مهما أن تدعو لا إلى التوحيد ولا إلى السنة، علما بأن كثير من الناس قد يموتون على عقائد باطلة أثناء الجهاد وهو يزعم أو يظن أنه يموت في سبيل الله تبارك وتعالى. نعم. وللمشركين شبهة أخرى يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة قبل من قال لا إله إلا الله، وقال له أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وأحاديث أخرى بالكف عن من قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولا يقتل ولو فعل ما فعل. فيقال هؤلاء الجهلة معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون لا إله إلا الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، وكذلك الذين حرقهم علي في خالد النار. وهؤلاء الجهلة يقولون إن من أنكر البعث كفر وقتل ولو قال لا إله إلا الله. يكفي لأن الكلام سيقول الآن. يقول الشيخ هناك شبهة أخرى يوضحها ثم يعود يفصلها ويرد عليها. هذه لا تخرج في محصلتها عن ما سبق، كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله، وإنما أراد الاستدلال بحديث أسامة بن زيد الذي سبق أن ذكرته لكم، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنكر على أسامة أنه قتل رجلا قال لا إله إلا الله. وأسامة رضي الله تبارك تعالى عنه كان له شبهة في قتله، وذلك أنهما كانا في معركة، يعني كان يقاتله بالسيف، وذلك الرجل عندما رفع أسامة عليه السيف ليهوي به قاتلا له قال لا إله إلا الله. فأسامة كأي إنسان في موقفه يقول إنه ما قالها إلا خوفا من السيف ليدفع السيف عن نفسه فقط ولم يعتقد معناها، فأهوى عليه بالسيف فقتله. ثم حاك في صدره شيء كيف يقتل الرجل وقال لا إله إلا الله، فرأى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسأله عن هذا الذي فعله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فجعل أسامة يقول إنه ما قالها إلا تحرزا، ما قالها إلا خوفا من السيف، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يكرر على أسامة أقتلته بعد أن لا إله إلا الله؟ إلى درجة أن أسامة رضي الله تبارك تعالى عنه خشي على نفسه وقال إنه ود أنه لم يكن يسلم إلى يومئذ، خشية أن يكون قد حبط عمله بمثل هذه الفعلة، وهو رضي الله تبارك تعالى عنه معذور في هذا الأمر، إلا أنه النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك شدد عليه كيف يقتل من يقول لا إله إلا الله. قال وكذلك قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فعلق القتال بغاية وهي في حرف حتى يقولوا لا إله إلا الله، فجعل القتال إلى أي شيء؟ إلى أن يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وقف القتال، وهذا ما صرح به الحديث، فإذا قالوها فقد عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها وحسابهم على الله. قالوا أحاديث أخرى في الكف عن من قالها، ومراد هؤلاء الجهلة أن من قالها لا يكفر ولا يقتل ولو فعل ما فعل، مرادهم أن من قال لا إله إلا الله فلا يكفر بحال من الأحوال أبدا ولو فعل ما فعل وجاء بما قد جاء به. الرد على هذا سبق وسيأتي رد هذه الشبهات بعينها، فيقال لهم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون أن لا إله إلا الله، اليهود يشهدون أن لا إله إلا الله لكن كفروا بإمكانهم نبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم من يقول أيضا بأن العزير ابن الله، وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون، سبق هذا في جواب إحدى الأجوبة على الشبهة، وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلون ويدعون الإسلام، سبق هذا فلا داعي للإطالة به، والشهد منه أنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أو قاتلهم الصحابة في حروب الردة، وكذلك الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك تعالى عنه بالنار، فإنهم يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك كفرهم وحرقهم بالنار كما سبق أنه وقد لهم النار وقال إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا وقدت ناري ودعوت قنبرة وجعل يقذفهم في النار لما قالوا، علما بأنهم يصومون ويصلون ويقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك لم تشفع لهم لا إله إلا الله لا لهؤلاء ولا الذين قتلهم الصحابة ولا لليهود في ان لا يقاتلوا او ان لا يحكم بكفرهم، فدل هذا على انه قد يحكم بكفر الرجل وهو يقول لا اله الا الله. وهذا ما سيوضحه الشيخ ان شاء الله تبارك وتعالى في الكلام القادم. والله تبارك وتعالى اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.